قام وفد الاتحاد العام الرياضي السوري برئاسة رئيس الاتحاد موافق توفيق جمعة بزيارة بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانغيونغدي وقاعات رياضة في قرية رياضة لشارع تشونغتون ومصنع بيونغيانغ للوازم الرياضية.